بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل في القسم الثاني من المنفصل حيث قسمه إلى قسمين، مرفوع ومنصوب، وليس في المنفصل ما هو في محل جر بخلاف المتصل فإنه قد يكون في محل جر. وأخذنا القسم الأول تقدم معنا بالأمس وهو المرفوع، وهو 12 كلمة، 2 للمتكلم أنا ونحن، و5 للمخاطب أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، و5 للغائب هو وهي وهما وهم وهن. وهذه الضمائر كلها نعم لها محل من الإعراب إذا وقعت في ابتداء الكلام فإنها مبتدأ إذا وقعت في بداية الكلام، أما إذا لم تقع في بداية الكلام فقد تكون نعم كما مر معنا في مثال توكيد، وقد تكون أيضا فاعل، ما قام إلا أنا، فهنا فاعل. لماذا ما كان مبتدأ؟ لأنه لم يكن في ابتداء الكلام. فكل ضمير منفصل كان في ابتداء الكلام فمباشرة يكون في محل رفع مبتدأ. قال والمنصوب 12 كلمة وهي إياي وإيانا، هذه للمتكلم. طيب، إياي للمتكلم وحده، ذكرا أو أنثى، أو مذكرا أو مؤنث، مذكرا كان أو مؤنثا، وإيانا للمتكلم وحده المعظم نفسه أو ومعه غيره، تكلم معه غيره. وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكنا، هذه للمخاطب، مخاطب مذكر الواحد أو المذكر أو المؤنث الواحدة أو المثنى أو جماعة الذكور المخاطبين أو جماعة الإناث المخاطبات. 5. قال وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن، هذا للغائب، للمذكر الغائب والمؤنث الغائبة والمثنى الغائبين أو الغائبتين وجماعة الذكور الغائبين وجماعة الإناث الغائبات. ثم ذكر الحكم، قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به. عندنا هنا أمران، الأمر الأول أنه حكم على هذه 12 كلمة بأنها ضمائر كلها، يعني إياي هذا الظاهر والله أعلم، ظاهر كلامه أن إياي كلها ضمير وإيانا كلها ضمير، إذن إياي ضمير منفصل في محل مبني على الفتح، إيانا ضمير منفصل مبني على السكون، إياك ضمير منفصل مبني على الفتح، إياك ضمير منفصل مبني على الكسر كلها. قال فهذه الضمائر، فجعل كلها نعم ضمائر. هذا قول لبعض النحاة، هنا قول آخر لأنهم اختلفوا فيها، هناك قول آخر أن إيا هو الضمير، إيا ضمير منفصل مبني على السكون، إيا ضمير منفصل مبني على السكون، هذا هو الضمير المنصوب الذي هو في محل نصب إيا. وما بعدها لواحق، لواحق حروف تدل إما على المتكلم كالياء والناء، أو تدل على الخطاب كالكاف، سواء كانت الكاف لوحدها أو الكاف المتصلة بها، الميم والألف المثنى أو الميم للجمع أو النون للنسوة. خليكم معي، مشوا معي تمام عشان أعرف أنكم يعني تمام ماشيين. قلنا إياه هو الضمير، وما بعدها إيش؟ لواحق. اللواحق هذه قد تدل على المتكلم كالياء والناء، أو تدل على الخطاب كالكاف، ثم قد تتصل بالكاف ماذا؟ الميم والألف المثنى أو الميم للجمع أو النون لجماعة الذكور أو النون لجماعة الإناث. والها التي تدل على الغائب أو الغيبة، ثم الغيبة يعني قد تتصل بها الميم والألف المثنى والميم للجمع والنون للنسوة. فهذه تعربها يعني هذه اللواحق أحرف، ما تقول حرف تكلم أو حرف خطاب أو حرف غيبة، لا محل له من الإعراب. تعرب يعني يكون هكذا تصوره، تقول حرف تكلم إذا كان الياء والناء، أو حرف خطاب إذا كان الكاف وما اتصل به، أو كان الهاء وما اتصل به، هذا حرف غيبة. حرف خطاب، حرف تكلم، حرف خطاب، حرف غيبة، لا محل له من الإعراب. إيش الذي له محل من الإعراب؟ إيا فقط، إيا هو الضمير. هذا قول سيبويه ومشى مع عليه ابن هشام، هذا قول سيبويه ومشى عليه ابن هشام. وظاهر صنيع الرعيني أنه قال فهذه الضمائر، هذا الظاهر أنها الجميع ضمير. وهنا قول عجيب، وهو إن إيا مضاف، ويعني ضمير مضاف إلى ضمير، إيا ضمير ومضاف إلى ضمير التكلم الياء أو الناء، أو ضمير المخاطب الكاف، أو ضمير الغيبة الهاء، ضمير مضاف إلى ضمير. هذا قول ذكروه من عجائب الزجاج رحمه الله. طيب انتهينا الآن من قوله هذا الأمر الأول، فهذه الضمائر. إذن عندك القولان الأولان هما الذي نمشي عليهما، إما تقول إياه يا ضمير كلها، أو تقول إياه يا الضمير وما بعدها اللواحق تدل على تكلم أو على خطاب أو على غيبة، أحرف لا محل لها من الإعراب. الحكم الثاني والأمر الثاني، لا تكون إلا مفعولا به، أي لا تكون إلا في محل نصب، والغالب أنها تكون مفعولا به، هذا الغالب يعني بناء على الغالب، لا تكون إلا مفعولا به بناء على الغالب، لكن هي حكمها العام أنها تكون في محل نصب. قد تكون في محل نصب تأتي خبر كان، كما سيأتي الآن في تمثيل المؤلف رحمه الله تعالى في المسألتين التي في التنبيه. فقد تكون في محل نصب اسم خبر إيش كان، وقد تأتي إياكم معطوفة على محل نصب، أو على يعني ماذا، نعم على محل نصب، مثل وإنا أو إياكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإن إن إيش حرف توكيد ونصف، والناء اسمها، والأو حرف عطف، وإياكم معطوف على اسم إن، والمعطوف على المنصوب يعني في محل نصف، ضمير منفصل في محل نصف معطوف على اسم إن. فقوله لا تكون إلا مفعولا به هذا بناء على إيش؟ على الغالب، لكن الحكم العام لها أنها في محل نصب دائما، هذه الضمائر الاثنتي عشرة في محل نصب، والغالب أن تكون مفعولا به في محل نصب مفعولا به. وقلنا لا تكون إلا مفعولا به هذا من حيث المحل، وإلا الضمائر كما سيأتي في تقعيد المؤلف وحكمه عليها بأنها مبنية لا محل لها من الإعراب، لكن هي يعني لا حظ لها من الإعراب، لكن محلها محلها هنا في محل نصب. قال نحو إياك نعبد، عند من؟ قد إياك ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به، والكاف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. نعبد فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نحن. أحسنت. طيب قال إياكم، الشاهد أن إياك هنا ضمير منفصل، ضمير منفصل في محل نصب مفعولا به. قال إياكم كانوا يعبدون، عند من؟ إياكم كانوا يعبدون، لا أعطنا الصورة كاملة، إيا ضمير منفصل، ضمير منفصل مبني على السكون، طيب في محل نصب مفعولا به، مفعولا به مقدم ليش؟ أحسنت، يعبدونكم. طيب طيب الكاف كم تقول حرف حرف خطاب لا محل له من الإعراب. أحسنت. كانوا فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر. الواو ها الواو اسمها. يعبدون فعل مضارع مرفوع تقرده من الناصب والجازم وعلامة رفعه ثبوت النون لأنهم الأفعال خمسة والواو فاعل. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل والمفعول في محل خبر كان. أحسنت. شاهد إياكم ضمير منفصل وكان محله النصب محل النصب مفعولا به. طيب وإياي فاتقون عند من؟ وإياي فاتقون أتى نصر ضمير منفصل يبني على السكون في محل نصب مفعولا به. والياء حرف تكلم لا محل له لا محل له من الإعراب. طيب خلينا من الفاء اتقون. أيوة ها مبني اتقون أيوة مجزوم بحذف النون. اتقوني ها هو اتقى يعني فعل معتل. ايش بيكون الان ها اتقوني الواو هي هي الفاعل اتقت الواو الفاعل ها. طيب اتقوا مبني على ما يجزم به. طيب هم مبني على حذف النون تمام. طيب والواو فاعل والنون هي وقاية للياء الايش المحذوفة. طيب طيب الشاهد ايش اياي اتقوا يعني اتقوني. فلما قدم المفعول ايش حصل له كان متصلا اتقوني. فلما قدم المفعول ايش حصل له انفصل. فلما يقدم ينفصل ويصح ان يبتدا به الكلام يصح ان يبتدا به الكلام مثل اياكم كانوا يعبدون هو كانوا يعبدونكم. فلما انفصل كم يعبدونكم فلما انفصل فلما يعني ماذا نعم فلما قدمناه على الفعل ماذا انفصل. طيب قال رحمه الله تعالى تنبيه ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يحق أن يؤتى به منفصلا. فلا يقال في نحو قمت قام أنا ولا في أكرمك أكرم إياك إلا نحو سلنيه وكنته إلا نحو سلنيه وكنته وكنته. فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه. وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. طيب هذا تنبيه من المؤلف رحمه الله تعالى. يقول متى أمكنك أن تأتي بالضمير متصلا فلا يجوز لك أن تأتي به منفصلا. لا يجوز لك أن تأتي بالضمير منفصلا مع إمكانك أن تأتي به متصلا. ثم مثل بقوله فلا يقال في نحو قمت قام أنا. لا يجوز أن تقول قام أنا ولا يجوز أن تقول أكرم إياك أو أكرمت إياك. ليش ما يجوز؟ لأن بإمكاني أن آتي به متصلا بإمكاني أن آتي به متصلا متمكن أنا من أن آتي به متصلا. فلا يجوز للعدول عن المتصل إلى المنفصل. فلا أقول قام أنا وإنما أقول قمت. ولا أقول أكرم إياك وإنما أقول أكرمك. ولا يجوز أن أقول أكرمت إياك وإنما أقول أكرمتك. إذن لا تعدل عن المتصل إلى المنفصل. لا تعدل عن المتصل إلى المنفصل مع إمكانك أن تأتي به متصلا، هذا حكم. لكن إذا كان يتعذر الاتصال ما يمكنك أن تأتي به متصلا، ما يمكنك أن تأتي به متصلا، فإيش تفعل؟ تأتي به إيش؟ منفصلا. ما قام إلا أنا، الآن قمت عرفنا، قمت ما يجوز أن أقول قمت قام أنا، لكن ما قام إلا أنا هل يمكنني أن آتي به متصلا؟ ما يمكن، هناك مانع وهو أداة الحصر، أداة الحصر. ما أكرمت إلا إياك، هناك أكرمتك وأكرمت إياك، ما يحق لي أن أقول أكرمت إياك، وإنما أقول أكرمتك، لكن هنا الآن ما أكرمت إلا إيش؟ إلا إياك، لا هنا يتعذر علي ولا أتمكن من أن آتي به إيش؟ متصلا، فآتي به ماذا؟ منفصلا. إلا قلنا في إيش؟ أحسنت، في الضرورة الشعرية، أحسنت، احفظ بيتا. قال: أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. أعوذ برب العرش من فئة بغت علي، فما لي عوض إلا هو ناصر. الشاهد إلا هو، شوف الهاء، والأصل يقول إلا إياك، فما لي عوض إلا إياك، أو إلا إياه عفوا، إلا إياه، يأتي بالمنفصل، لكن هنا أتى بالمتصل مع وجود إلا، وهي مانعة من الاتصال، يتعذر معها الاتصال، لكن هنا في ضرورة إيش؟ الشعر يلجأون إلى مثل هذا. فما لعوض إلا هو ناصر. وقول الآخر إيش البيت الشعري؟ فلا نبالي، أو لا نبالي ما كنت جارتنا، ما نبالي ما كنت جارتنا، وألا يجاورنا إلاك ديار. يعني ما نهتم ما دمت أنت جارتنا، خلاص ما علينا من البغية. نعم هذا معنى البيت. وما نبالي ما كنت جارتنا، ألا يجاورنا إلاك ديار، ألا يجاورنا إلاك، حقا يقول إيش؟ إلا إياك، لأنهن إلا مانعة من الاتصال، لكن هذا في ضرورة الشعر. إذن متى ما أمكنك أن تأتي به متصلا فلا يجوز لك في اللغة أن تأتي به منفصلا، لكن متى ما تعذر الاتصال نعم فإنك تأتي به إيش؟ منفصلا. ومن ذلك أن تأتي يعني ماذا؟ إلا التي هي مانعة من الاتصال، إلا في ضرورة إيش؟ الشعر. قال: إلا ثم استثنى الرعيني رحمه الله تعالى، استثنى إيش؟ استثنى صورتين، استثنى صورتين يجوز لك فيها أن تصل وأن تفصل، استثنى صورتين يجوز لك أن تصل مع إمكان أن تصل وأن تفصل مع إمكان إيش؟ الاتصال. الصورة الأولى قال: إلا نحو سلنيه، هذا الصورة الأولى، صورة سلنيه، سلنيه. قال: يجوز الفصل، يعني قال فيجوز الفصل نحو سلني إياه، هذه الصورة الأولى. استثنى الآن عرفنا القاعدة، القاعدة إيش؟ متى ما أمكنك أن تأتي بالضمير متصلا فلا تأتي به منفصلا، إلا في صورتين، لك أن تأتي به متصلا ولك أن تأتي به منفصلا. الصورة الأولى في صورة سلنيه، هذه الصورة ضابطها يعني حتى يسهل علينا، نعم، الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هذا قد مر معنا في الأجرومية. بالنسبة لكان فإنها وأخواتها، لكان وأخواتها، أنها تنصب، ترفع وتنصب ما أصله، تدخل على ما أصله ماذا؟ مبتدأ وخبر، أفعال تدخل على ما أصله مبتدأ وخبر. ظن وأخواتها ها تدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبر، قد تدخل على ما ليس أصله مبتدأ وخبر، وهكذا أفعال سأل وأعطى، نعم وجعل، إلى غير ذلك من الأفعال التي تنصب مفعولين. إذن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، هذه يعني ماذا؟ إذا اتصل بها ضميرين فلك في الثاني أن تصله ولك أن تفصله، يعني هذا من باب التقريب بالنسبة لهذا الكتاب، لأنه ما فصل الشيخ رحمه الله تعالى، لكن تأخذ هذا التقريب يعني كخطوة أولى، ثم إذا انتقلت إلى كتاب أعلى ربما توسع الأمر بالنسبة لك في هذا الكتاب الآخر، لكن بالنسبة لهذا الكتاب هو استثنى صورتين نحن نقربها إلى الفهم. سلنيه أيش ضابطها؟ كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر، إذا يعني اتصل به ضميرين هذا الفعل فلك في الثاني أن تصله ولك أن تفصله. لأن سلنيه أيش إعراب سلنيه؟ فعل أمر مبني على السكون، أيوه الفاعل تقديره أنت، مستتر وجوبا تقديره أنت، النون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعولا به أول، الهاء ضمير متصل سنيه مبني على الكسر في محل نصب مفعولا به ثاني. خطأ، سل. طيب إذن سلنيه نصب الآن مفعولين كلاهما ضمير. طب نزيدك حتى يعني ها جرعة، يكون الأول أعرف من الثاني، الضميران هذا اللذان اتصلا بالفعل أول عرفنا، كل فعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، هذا ضابط مسألة سلنيه، اتصل به ضميرين. الآن زد قل الأول يكون أعرف من الثاني، فقد مر معنا أيهما أشد معرفة؟ ها ضمائر المتكلم، أيهما أعرف في الضمائر؟ المتكلم ثم خطاب ثم الغيبة، قال كأنا وأنت وهو، قد مثل لك المؤلف كأنا وأنت وهو، فأعرفها أعرف الضمائر أنا ثم أنت ثم هو، يعني تكلم خطاب غيبة. إذن ضميرين يتصلان بأفعال تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدا وخبر، فلك الآن في الضمير الثاني أن تفصله ولك أن تصله، هنا سلنيه وصلته، افصله سلني إياه، هل يصح أن تقول سلني هو؟ أه؟ يصح سلني هو؟ ما يصح أنه هو إيه ضمير إيش؟ ضمير لا مش ضمير غيبة، هو غيبة، هذا غيبة برضه، إياه غيبة، ها هو يصح أن قول سلني هو بدل إياه، كلاهما غيبة، ليش؟ لا رفع، هو ضمير رفع، الآن نحن نتكلم على مفاعيل، وهو يعني مرفوع، مرفوع في محل رفع، قد قعد لك الشيخ رحمه الله تعالى قال لك ماذا؟ المرفوع 12 كلمة وذكر منها هو. طيب سلني سلنيه وسلني إياه، أعطنيه، ها نفس الباب، أعطني أعطنيه أو أعطني إياه، أعطيتكه أعطيتكه، ها من يعرب؟ أعطي فعل ماضي، ايوه والتفاعل اعطيت اعطيتكه، مفعول اول وهو مفعولا به ثاني، فالان ايش اللي اعرف، الكاف ولا الهاء؟ ان خطاب اعطيتكه، الان لك ان تصله تقول اعطيتكه، ولك ان تقول اعطيتك اياه، ظننتكه ها عند من؟ ظننتكه حتى نصر ظن. ايوه تو رفع فاعل. لا فاعل الكاف في محل نصب مفعولا به اول، والهاء ضمير متصل في محل نصب مفعولا به ثاني. لك ان تصل ولك ايش؟ ان تقول ظننتكه وظننتك اياه. ايوه سيكفيكهم الله. يكفيكهم يكفيكهم خارج القران يكفيكهم يكفيك اياهم. طيب اذن هذه ضابط المفاعيل التي تنصب او الافعال التي تنصب مفعولين. نعم كلاهما ضمير الاول اعرف من الثاني، فلك ان تصل ولك ان تفصل. المساله الثانيه قال كنته او كنته، كنته او كنته. هذه المساله الثانيه ايش ضابطها؟ ان يكون الضمير الذي لك ان تصله ولك ان تفصله خبر كان. ان يكون الضمير الذي لك ان تصله ولك ان تفصله خبر كان. طيب فالان كنته ايش الاعراب؟ اذا المساله الاولى يشتغلون ان يكون الضمير يعني بصوره اخرى، المساله الاولى ان يكون الضمير ثاني ضميرين ويكون الذي قبله أعرف منه متصلا بفعل ينصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. الآن المسألة الثانية أن يكون الضمير خبر كان، أن يكون الضمير خبر كان. كنته عند من؟ الصديق كنته أو الصديقة أو الصديق كنته. هات لا الصديق مبتدأ مرفوع عامة رفعية ضم الظاهر على آخره. كنته فعل ماضي ناقص يرفع ليس ما ينصب الخبر، والتاء اسمها والهاء خبرها. فالآن جاء الضمير خبر كان، لك أن تصله تقول كنته الصديق كنته، ولك أن تفصله كنت إياه كنت إياه. فالآن انظر إياه وإيش وقع الآن؟ هل وقع مفعولا به؟ لا وقع في محل نصب إيش؟ خبر كان. لهذا قلنا بناء على الأغلب في كلام المؤلف رحمه الله تعالى. طيب الصديق كانه زيد عند من؟ هات محمد. ابتدا مرفوع عامة رفعية ضم الظاهر على آخره. كانه كان فعل ماضي ناقص مبني على الفتح يرفع الاسم وينصب الخبر. الهاء لا الهاء كانه زيد الهاء في محل نصب خبر كان، وزيد وزيد اسمها مؤخر مرفوع. الآن كانه زيد إذن وقع الخبر خبر كان وقع ايش؟ اسم ظاهر ولا ضمير؟ وقع ايش؟ ضمير. كانه زيد لك ان تقول كانه زيد، ولك ان تقول ايش؟ كان اياه، كان اياه زيد الصديق كان اياه زيد. طبعا هذا يعني ماذا بارك الله فيكم قد يكون اول مره، فيعني ماذا قد يكون ايضا استعماله قليل، لكن هذه صور مستثناه من ايش؟ من الاصل. ايش هو الاصل؟ قاعدة. ايش القاعدة؟ متى ما امكن ان تأتي به متصلا الضمير فلا يجوز لك ان تأتي به منفصلا الا في صورتين. الصورة الاولى ان يكون ثاني ضميرين وقبله اعرف منه في فعل متصلا بفعل من الافعال التي تنصب ايش؟ مفعولين ليس اصلهما مبتدأ وخبر، كسلنيه واعطنيه وظننتكه وقلتكه وكفيتكه وغيرها من الافعال التي وجعلتكه التي تنصب مفعولين ليس أصلهما مبتدأ وخبر. المسألة الثانية أن يكون إيش؟ خلاص أن يكون خبر كان. إذا وقع الضمير خبر كان لك أن تصل ولك أن تفصل. الصديق كنته أو الصديق صديق كنته أو صديق كانه زيد. متى ما وقع الضمير خبر لكان لك أن تصل ولك إيش أن تفصل. تأتي بعدين في كتاب آخر طويل بعدين تنظر يعني في العلماء ماذا يرجحون، هل يرجحون الفصل؟ إيش الراجح أحمد؟ إيش الأولى، الفصل ولا الوصل؟ هذه أهم شيء تعرف الآن هو جواز الوجهان أو جواز الوجهين نعم في هاتين الصورتين. والله تعالى أعلم. إلى هنا والحمد لله.